أم البراء تسأل وتقول لأخت من الرضاعة: هل يجوز لأمي أن تكشف وجهها لزوجها؟ لأخت من الرضاعة: هل يجوز لأمي أن تكشف وجهها لزوجها؟ إذا كانت أرضعتها أمك، إذا كانت الأم أرضعتها فزوجها زوج البنت حينئذ، يعني أن أرضعتها خمس رضاعات أو أكثر في الحولين هي بنتها وزوجها زوج البنت. والرسول يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في مجلس النسب. جزاكم الله خيرا.